انتقلوا من كلمات السنة 4000 و300 الجميع قليل، ثم أخذ من هذه 4800 حديث 4 أحاديث. قال عمار: هذه الأحاديث تكفي الإنسان لإصلاح دينه وزيادة. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني: الحلال بين والحرام بين. الحديث الثالث: من حسن لسان المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع: لا يكون المؤمن مؤمن حتى يشد لأخيه ما يشد لنفسه. وكانت الكتابه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالبلاد، حيث قال عنه بعض اهل العلم: ليس من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو الذي اوتي جوامع الكلم حديثا اغنى ولا انفع ولا اكثر فائده من هذا الحديث، حديث انما الاعمال بالبلاد. والنية أيها الأحبة كما تعلمون محلها القلب، والقلب هو محل نظر الله، كما جاء في حديث سيدنا المسلم أن الله جل وعلا لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. ولما كان القلب بهذه الأهمية رماه الشيطان لكل سهم، وغضب قلب المسلم لكل عين، فما ترك مرضا الا وبلغ فكره له في قلب المؤمن. فهنيئا لصاحب القلب السليم، هنيئا لصاحب القلب السليم في يوم لا يدع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وكانت البدايه في الجمعه الماضيه عن الاخلاص، وقلنا ان الاخلاص من التعريفات الكثيرة التي ذكرها لكم أهل العلم، أنك لا ترى أحدا من المخلوقين، لا لأنك أعمى البصر أو كف بصيرة، ولكن لأنك مشغول بدوام النظر إلى الخالق جل وعلا. عينك وطرفك ومرضاتك وسعيك لله جل وعلا لا تبالي ما بعدها أن يقول ذلك، أو أن هذا الأمر هل تلوم العون المهم وذكرنا فيه ما يقول الله جل وعلا. وفي هذا اللقاء ايها الاحبه كيف نتوفر الى الاخلاص؟ وهذا الموضوع في غايه الاهميه. تفرغ قلبك من كل الشوارع وباعماله تفرغ لله جل وعلا، ان الله اشترى ولك انت بائع. احتسب هذه الثقافه فيها واعلم انك وحدك المقصود في هذا الكلام، لا الذي عن يمينك ولا الذي عن يسارك. اتحي نفسك بالله واعترف بالتقصير، واحضر قلبك عن الله جل وعلا ان يجعلني واياك من الذين يتبعون القول فيتبعون. كيف انقي هذا القلب من الرياء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال على امتي الرياء فإنه يدب في القلوب كدبيب النمل. وانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولمن يقول، يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: الشرك الأصغر الرياء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، مع أن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فانتقى أفضل القلوب فكان الأنبياء، ثم نظر في قلوب الأنبياء فانتقى أفضل قلب فكان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نظر بعد ذلك في قلوب كل القلب فانتقى أفضل محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الرياء، فماذا عسى أقول أنا وأنت؟ استهدي نفسك بالرياء، واستهدي نفسك بالنفاق، وهيا بنا نتعرف على جرعات الدواء. أيها الأحبة، الذي له مرضان أساسيان، فإن وصفت للتقلب في هذين المرضين فهل لك؟ قال بعض أهل العلم: لا يستمع الإخلاص في القلب، لا يستمع الإخلاص في القلب مع حب الثناء كيف إذا كانوا يفعلون؟ فهم يحبون المدح والثناء أكثر وأكثر. لا يستمع الإخلاص في القلب مع المدح والثناء والطمع الاجتماعي للناس كيف؟ إذا اجتمع الماء والنار مع بعض، هل يستمع الماء والنار في أي واحد؟ بالطبع لا. هل يستمع الحوت والضب؟ الضب يحيا في الضرب والحوت يحيا في البحر. هل يستطيع الحوت ان ينتقل الى البر فيحيا في البر، او ينتقل الضب الى الماء فيحيا في الماء؟ لا يستطيع. فكذلك اذا اردت الاخلاص فلا بد ان تقلص قلبك من هذين المرضين، حب المجد والثناء والطمع. فان حدثتك نفسك في يوم من الايام الاخلاص، اذا اردت ان تكون من المخلصين وافتح به هذا المرض العظام حب المدح والثناء، وامسك سكين القاهر وافتح به الطمع من اجل شرك يصبح هذا السكين من الحليب الحاد ام انه مدفع رشاد؟ لا والله، ولكن الذي تفتح به سكين حب المدح والثناء سكين مصنوع من الزهد، ان تذهب في مدح الناس وثنائهم، والسكين الذي تفتح به مر الطمع سكين مصنوع من اليأس. اذا فانت بين يديك مرضان، بين يديك مرضان. المرض الاول انتبه، هذا لو مات غير الخضوع تحتفظ هذه الدقائق، لا تفوت على نفسك هذه النقطة. أمامك مرضان، حب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، ومعك في نفس الوقت سكينان، الأول مصنوع من اليأس تذبح به الطمع، والثاني مصنوع من الزهد تذبح به حب الثناء والمدح. وكيف يسجل عليك هذا الأمر؟ يسجل عليك هذا الأمر أول شيء في استعانة بالله. لماذا ترجو من الناس المدح والثناء؟ الناس يكون أن يؤمن بما يفعل وبما لم يفعل. هذه كلمة مضطة في بني آدم إلا رحم ربي وأعطف. لكن الذي يسهل عليك هذا الأمر أن تذهب بمدح الناس وثناء فماذا عساه ان يقول عنه؟ شجاع؟ بطل؟ ثورجي؟ شاعر؟ تغيث الناس؟ كل هذه المبادئ ان لم تكن صادقه ولها مكانه عند الله فلا ميزان لها يوم القيامه. لا تضر ولا تنفع، بل والله قد تضر. ولقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فعنك ان يقال وقد قيل اذهبوا به الى جهنم عياذا بالله. اي مدح موجود؟ مدح المخلوقين ام مدح الخلاق العليم؟ انظر الى المدح الحقيقي، هذا المدح في قول الله ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. المدح الحقيقي والله يحب المحسنين. المدح الحقيقي يوم ان تكون في الذين قال الله فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه الامراء. المدح الحقيقي يوم ان يتحقق في قول الله ان الابرار لفي نعيم. هذا هو المدح الحقيقي، هذا هو الذي ترجوه، هذا الذي هو تقبله. لا ان يقال عنك شجاع او منفق او تريد كالهوسين أو أنك صاحب قرار وموقف. هذا المدح لا وصف له عند الله، بل قد يكون وبالا عليك يوم القيامة. أما المدح الحقيقي هو الذي أثناه الله على عباده المؤمنين بقوله وبشر المخبتين، المخبتين الذين ينادون الله وجل قلوبهم والصابرين على ما أقربهم والمقيم الصلاة وما أمرناهم أن تكون. فهل أنت تؤمن وترجو أن ينادى عليك يا مخبت؟ يا فاضل يا محسن يا بني يا مؤمن يا مسلم، هل ترجو ان يسالك عليك المولى فيقول عبد يومك وعليك؟ هذا وقت الوجه الحقيقي. اما المدح في دنيا الناس فلا وجه له ولا مساء. ما رايك؟ استحضر ايات المدح على اليمين الصادقين في القران الكريم وضعها بين عينيك وانظر ماذا عسى الناس ان يقولوا عنك في كل مجال وفي كل قنواتهم وفي كل جوائرهم. والله ما تعبد لا يساوي اتحسبت ان الله جل وعلا. فعليك بالسكين الناس اذبح بهذا السكين صب المدح والثناء من البشر. اخشى ان يقال لك يوم القيامه يا ظالم يا كافر يا راعي يا كذاب يا رب اغفر لي بمعاصي. هذا هو الذنب الذي تخشاه ومدح الله لك هو السكين الذي ترجوه. هذا هو السكين الاول الذي تفتح فيه حب المدح والثناء. اما السكين الاخر هو سكين الذنب بالذي عليك بالذي عليك. لو كانت لك حاجه ما يجيك عند البشر تحتاج الى تلفه او قرض كقول حسن لا تقضي الى البنك هو اسمه لك وزياده مسميات تغلق وتزين. تطلب المال الفقير ام من ذلك؟ العقل يقول هذا تطلب هذه المعونه من القوي ام من الضعيف؟ من القوي وليس من الضعيف. ولذلك تطمع ان تنال من ماذا؟ رضا. ومن هذا المال ومن هذا عطيه ومن ذاك سياره. تطمع في شيء من فطار الدنيا. من الذي وهب الدنيا لله؟ الله. الله هو الذي وهب الدنيا ونحن مستخلفين فيها. اغنى اغنياء الارض تطير بين يدي الله. ملوك الدنيا عزيز بين يدي الله. سادات الدنيا اجزاء بين يدي العزيز. لا حول له ولا قوه. لا حول له ولا قوه. حتى الملائكه المقربين يغادر الله جل وعلا لا يستطيع احد منهم ولا من المرسلين ان يتكلم ولا ان ينطق كلمه الا باذن له الرحمن وقال فما من شيء من عطايا الدنيا الا وخزائنه عند الله. فيا ايها الفقير يا ايها الصالح يا من افسدت عبادتك طمعا فيما عند الناس فاطلب من العبد ولا ترجو السيد. ترجو الفقير ولا ترجو الغني. تطمع في العبد ولا تطمع بهذا الملك. اليس هذا من الغباء؟ أليس هذا من الجنون؟ أليس هذا من الحب؟ ما من شيء تطمع فيه إلا وعند الله خزائنه. ما من شيء ترجوه إلا والله جل وعلا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو من بكم. المرة الثالثة أو الرابعة هذا المرة حب المجد والثناء والطمع فيما عند الله اذبحهما. ربما تقول لا استطيع الامر صعب وشاق. اقول لك استعين بالله وبهذين معوناتك على هذا الامر. اول هذه هو الصبر. الصبر يا عباد الله في جنب قلة الصبر وقلة من يستحق اجر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قل من يقطع قول الله كما يقطع الصالحون عن أوس بغير حساب. عليك بالصبر في كل عمل تستحضر نيتك وتكشف عن غطاء قلبك لترى هل هذا العمل لله؟ فإن كان لله صرف ولا تتردد. وإن قال عند الناس وقالوا وقالوا وسمعوا ولم تقل اذا فتحت الانسان اصبح متجانس بين الناس، وعند موت الانسان اصبح هذا الانسان مشانا ومعادا بين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك هو الله الذي ان مدح رفع وان ذم خفض. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، اكشف عن ابصار قلبك واقرا من صوت عليه نيتك. انما الاعمال بالنيات، فان كان العمل لله فاسرع ولا تتوتر، تقدم ولا تتاخر، اقضي ولا تخف ولا تدبر، وان كان لغير الله فلا تترك العمل ولكن صح المطار واجعل نيه لله. الصبر الامر الثاني الذي يهون عليك اخلاص العمل، أن تنظر في إحسان تدبيرك. وما يكون من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكت الظهر فإليه تشعرون. حتى الكفار إذا كانوا في البحر الهائج دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. حتى الكفار في وقت الشباب يرزقون فيصبح هذا إخلاص الوصي خوف نجاة، فلما نجاه من الفتح إذا هم يشركون. أخلص تخلص من كل العيوب. تذكر إحسان الله عليك وعد نعم الله عليك، لن تحصوها، لن تحصي نعم الله عليك. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإسلام لظلم كفار. الله عز وجل يحب أن يحمد وهو اهل بكل حمد. فكر في نفسك وقل: يا رب انا الصغير الذي ربيتك فلك الحمد، انا الضعيف الذي قويتك فلك الحمد، انا الجاهل الذي عجبتك فلك الحمد، انا العاصي الذي سبقت فلك الحمد، انا الصحلوك الذي مولته فلك الحمد، أنا الجهل الذي أطعمته فلك الحمد، أنا العالم الذي كتبته فلك الحمد، أنا الطالب الذي هديته فلك الحمد، أنا الذي سألك ولم أعصيك وقفتني بحولك ولا بقوتك فلك الحمد، أنا أنا وأنا وأنا وأنا، كم فيك من أخطاء وعيوب، وكم من إحسان لله عليك في السر والعلانية. ومن أجل هذه النعم ومن أعظم هذه النعم أن جعلك له وحدها، من أجل هذه النعم أن جعله لك بوحدها، ففي الوقت الذي تكون فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله خير ويعبد صنما ويشكر وسلا ويمجد صليبا ويعظم نارا ويعبد بهيما، وانت تركع وتسجد لله. اليست هذه النعمه تستوجب الحمد والثناء؟ كيف تعلم الله في توحيده ثم ذاب شرف الله لنا واكرامه لنا فجعلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ اليست هذه النعمه، اليست هذه النعم؟ بلى والله انها نعم عظيمه، واعظمها نعمه الاسلام. اللهم احينا على الاسلام وامتنا على الاسلام. اذا قصرت وتذكر نعم الله عليك من المكونات والامور المعينه لك على اخلاص العمل لله جل وعلا. الجنة فطرة الناس على أصل المجال، هذه فطرة الإنسان يحب المال ويحب السلام ويحب دائما وأبدا أن يربح وأن يربح وأن يربح وأن يربح. أعرض عليك أرباح، هذه الأرباح ليست قرار زراعية ولا عقارات ولا عمارات، ولكن أعرض عليك أرباحا إلى قلب وأبقى يوم يذهب الناس وتذهب الدنيا وتبقى الباقيات الصالحات. هذه الأرباح للإخلاص، هذه الأرباح لمن خطب بنيته وجه الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من اهل الجنه الذين كرمتم. ايها الاحبه، ذكر اهل العلم في النيه الحسنه فوائد كثيره. من هذه الفوائد ان النيه تثبت، ان النيه ادى من العمل. قد يعمل الانسان عملا ويبذل فيه الوقت والجهد، ولكن هذا العمل خورط فيه الرياء او احب فيه ان يرى فيحبط هذا العمل، فلا وزن له عند الله في الاخره، كما ان صاحبه الله العناء والمال والوقت كل هذا ليس مقابل. قال الامام احمد رحمه الله وصيت ابنه يا بني انه الخير، ونحن ايضا سلم الخير، فإنك ما تزال خير، فإنك ما تزال خير، إن وجه الخير يا بني إنه الخير، فإنك ما تزال خير، إن وجه الخير. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا ينفع قول، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. قال عبد الله: رب عمل صغير عمل حقير، لا وضع، لا ينتبه إليه، لا ينتبه إليه. هذا العمل بالنية يكبر ويعظم ويكتسب في الآثار، ورب عمل كبير تحقره النية، ولا تدع على ذلك في الحديثين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجاهد الذي بدا نفسه وقال عن الاطفال وضحى باهله وبماله وبنفسه يؤتى به يوم القيامه فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول الله له: وما صنعت في هذه النعم؟ فيقول: ايها قاتلت في سبيلك حتى اذن. فيقال له: كذبت، انما قاتلت ليقال فتسحق في النار، فجهاد في سبيل الله قوة لله. الرجل قتل، الرجل يقتل الضر، الرجل خرج عن قضايا تعني انتهاك الله جل وعلا، ومع ذلك بسبب النية هو في النار. وهذه الزانية البغيض التي رأت كلبا كلبا ينهك الصوم من شدة العطش، فسقط هذا الكلب فشكر الله لها وغفر لها. كم في هذا العمل الصغير من اخلاص لله وزر لهذه الدارية وادخلها الله الجنة، وكم في هذا المجاهد من رياء وخلص لله احبط عمله فجعل مستقره جهنم وبئس. حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق اذ وجد شجره فنحاه بعد الاذى عن طريق المسلمين. يا من تصنعون المطبات وتحترمون بسرعة المطبات، نحى الاذى عن طريق المسلمين فشكر الله له واسلم وسلم. هذا عمل يسير لا يخلص عند الثواني، ولكن ليس في قيمة العمل، ولكن في مدى الإخلاص بالله جل وعلا. انتبه، فإن النية تعظم العمل الحقير كما أنها تحقر العمل العظيم. أيها الأحبة، احفظوا هذه المقولة الجديدة: فإن عمل بلا نية عناء، ونية من غير إخلاص رياء، والإخلاص من غير صدق هباء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا رب سلم سلم يا رب، يا رب أصلح فساد قلوبنا لا تزال في الإحرام. النية أيها الأحبة أبلغ من العمل، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر، وهذا هو الواجب الذي أود أن أوصي به نفسي وإخواني في نهاية اللقاء. انما الدنيا لاربعه نفر. الدنيا في الناس او الدنيا للناس على اربعه اقسام، او ان الناس في الدنيا على اربعه اقسام. خلق اتاه الله مالا فهو ينفق هذا المال في طاعه الله جل وعلا، لا يكون بابا من ابواب الخير الا ويخرج فيه الدهر. وخلق اخر من الناس ما اعطاه الله مالا ولكنه نظر الى صاحب المال الذي اطعم اليتامى وآوى الضعفاء ومحل الطرق وعالج المرضى وقدم لهم في رمضان وشباب واعد لهم الاقساط الذي ياكل هو منه، فنظر في حسره في لحظه صدق صدقا للمخلص، نظر الى هذه الاعمال السيئه ونزلت من عينه دمعه تعبر عن مجنون الصدق الذي طوى عليه قلبه، فقال يا رب لو ان لي من المال جد فلان لعملت بعمل فلان. انظر الى البشاره للنبي صلى الله عليه وسلم فهما في ذلك، اللهم اغفر لي تحرم لي هذا البلاء والاكرام، هما في ذلك سواء ما انفق دينار ولا درهم ولا عز عليه المال ولا لكنه صدق في نيته، فهما في الاجر سواء. الطفل الثالث من الناس اعطاه الله ماله فما ترك طريق الحرام الا وبذل فيه هذا المال فعليه وجه هذا المال. الطفل الرابع من الناس نظر الى اهل المعاصي فقال لو ان لي من المال مثل فلان الذي عصى الله لعملت بعمل فلان. لاحظ هو لم يعمل، يتمنى مالا كثيرا يتقوى به على معصيه النار، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وما هي البشاره، فهما في وزر سواء، هما في وزر سواء. معاشر الاحبه، عمل اي عمل بدون نيه عناء ولي من اخلاص الرياء واخلاص من غير فك من هباء، فافتح قلبك وراجع نيتك يعرف الله وليكن من الذين يستمعون القول ويتبعون كل يوم تطبع وتنشر ويدخل الى صاحبها ملايين الحسنات. وإذا يوضع الكتاب على قدر إخلاص المؤلف، يوضع الكتاب أيها الأحبة على قدر إخلاص المؤلف، ويوضع العمل بين الناس على قدر من أدى، على قدر إخلاص من أدى هذا العمل، فلنتحصر جميعا، فلنتحصر جميعا على أعمار وأسنان وأيام وشهور وسنوات مضت منا ولم يقدم فيها عمل نحسبه أنه منخفض لله في كل الشوارع. كلنا في حاجة إلى هذه الحسرة، في حاجة أن نعترف بهذا المرض المضاد، فإن الاعتراف بالمرض بداية الشفاء إن شاء الله. أني أيها الأحبة أبلغ من العمل. خرج رسولكم صلى الله عليه وسلم إلى تابوت، وكانت آخر فتوى هداها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج رسول صلى الله عليه وسلم ومعه 300,000 من أصحابه في حرب شديد، يقصد عدوا عنيد والسفر بعيد. هذه الغزوة المعروفة بغزوة العسرة، كانت أسرة في كل شيء، في الطعام وفي الدواء وفي السلاح. تتخيل، كان النظر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تذكر بعضهم في التاريخ، زادهم طعامهم وهم المسافرون وهم المجاهدون. وعندما أسحب لك حمل السلاح، ليس هذا السلاح الذي تراه في الجبال، قطعة من الحديد المذهب طولها متر أو متر ونصف ويتبرد ببطلان، ها ها ها ها، ونحن من ذلك؟ لا، هذا السيف له طول قرابة المترين، يحمله المجاهد من طرفه ويحارب، لا في طرف مكيفة ولكن في الصحراء، في صحراء مكة، في وقت الطهيرة، يحمل هذا السلاح ويمارس ويقارب، فيدخل الحديث في يديه ومع ذلك يتركه. لله ربك يا الوليد، لله ربك يا قادر. في غزوة مؤتة اكتسب 9 أشياء، كم حصلت هذه الأشياء في الأرواح؟ ليس هذا أحد، ولكنه يحمل صحيفة يمنية فيقضي بها يوما. لله ربك، لله ربك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، يقول عمر عن جيش العسرة: أصابنا ضرر شديد حتى كادت أسقافنا أن تتقطع. شدة العطش، فكان الرجل ينزل عن بعيد فيذبح البعير ويعصر أمعاءه، يعصر أمعاء البعير عنده أن يجد شربة ماء فيشربها حتى لا تتقطع عصبته من شدة العطش. ليش عسرة؟ عسرة في كل شيء. كان الرجل يضع الصبرة في كبه فيمصها، ثم يرفعها إلى الآخر فيمصها، ثم يرفعها إلى الثالث وإلى الرابع وإلى الخامس وإلى السادس، فإذا بها تخرج من فم الأخير نواجذ. عسرة في كل شيء، عسرة في كل شيء. جلس النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصلون عليه؟ صلى الله عليه وسلم في تابوت وقام هناك، ثم عاد دون أن يحارب. وهم راجعون ما رفعوا سيفهم ولا حاربوا، ولكنهم صدقوا مع الله في جهادهم وفي قصدهم. انظروا الى هذه المفاجاه، انظروا الى هذه المفاجاه. قال صلى الله عليه وسلم: ان في المدينه اقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واريا ولا اصابكم ظلم ولا نقم ولا مقطع في سبيل الله، الا ماذا يا رسول الله؟ الا شاركوكم في الاجر. شاركونا في الاجر، لقاؤنا تقطع من شده الظلم، عسره في الصف، في وسائل المواصلات، عسره في الطعام، الحر شديد والسفر مسيره شهر. تركنا المدينة والمال والمال والثمار الطيبة، وهم الذين يأكلون ويشربون وينامون مع أزواجهم وهم شركاء لنا في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرفت في الأجر. كيف ذلك يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: حبسهم العنف. حبسهم العنف. من هؤلاء يا رسول الله؟ هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة فقراء، قالوا: يا رسول الله زادا وراحلة، واغفر لنا وسلك وصلاة وأطعمنا ونحن نجاهد في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا زاد ولا راحلة، لا زاد ولا راحلة. فماذا صنعوا؟ توجهوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل هي عزمة من العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق. الشهادة هذا المعنى الذي ينفع، الذي أصبح رخيصا في دنيا الناس في هذه الأيام. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء. وإما تعالى فرصة. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: إذا حدثت نفس عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة إلا بفعل شر، فإن فعلها فأنا أكتبه له بعشر حسنات، وإذا تحدث عبدي بسيئة فلم يفعلها. حديث النفس النية القول فلم يفعلها فأنا أكتبها له حسنة، فإن فعلها فأنا أكتبها له سيئة. إننا نعمل بالنية. أين النية؟ وأين قصدي؟ وأين مرادي؟ هل هي في الإنسان؟ هل هي في الإنسان؟ الواجب حتى أحكم ولا أقنع به. فكما قال قريش حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. أسألك بذلك. وأرجو هذا من الله بنفسي ولإخواني. إذا رأيتم أي باب من أبواب الخير ولم يكن معكم مال تقيم مثل هذا العمل الخيري، سلموا إن أعطيتم مالا أن تقيموا مثله وتزيدوا. على سبيل المثال حتى قرأت الكلام، إما مرة في مكان يكاد يكون هذا المكان منقطع وجدت إنسانا قد وضع ماء بارد في فصل الصيف، فشربت وحرقت الله جل وعلا، فهي إن أعطاك الله المال أن تفعل الخير لا وحي. وإن مرضت المكان فوجدت مستشفى لعلاج المرضى من أمراض خطيرة أو مزمنة، وهناك من يوقف عليها الكثير والكثير والكثير، فانظر بعينك ومن خلفك واصدق مع ربك وقل: يا رب لو أعطيتني مالا لبنيت أكثر من مستشفى لعلاج المسلمين. وإن مرضت في طريقك لا يليق بمسلم ان يمشي فيه من كثره الاذى الذي امتلا به، قل: يا رب ان اعطيتني مالا اصبحت هذا الطريق، ولا تنسى قل من كذب قل من كذب. ليست القضيه قضيه كلام ولا شباه تتحرك، لان الله اطلع على ماذا؟ على القليل. قل كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تولوا واحدهم تفيضون الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فلا بد وان تنوي على فعل هذا الخير ان يكون قلبك صادقا في الصدق، فانت تعلم الى من كان يبطل بحثك. تتبقى التنبيهان. اما التنبيه الاول فهو من الجمعيه الشرعيه، يظل الله اخواننا القائمين عليه وعلى مدينه الزكاه وعلى كل الجمعيات الخيريه خير الجزاء، واخذ عينه في اهله وماله واولاده وجعل هذا العمل خالصا وشركا. المصطفى الصديق السوري يخبر انه وفر يوم الجمعه طبيبا، الطبيب الاول هو الاستاذ الدكتور خالد محمد هاشم، وهذا هو الاستشاري الجراحه العامه والاورام السرطانيه. هذا هو الاستشاري الجراحة العامة وفي الأوراق السرطانية شفى الله كل من المسلم. التطبيق الثاني هو الدكتور محمد العاصي وهو استشاري جراحة المخ والأعصاب. وهذان المرضان يعني بدأ ينتشر في المجتمع وما كنا نسمع عن هذه الأمراض في العياد لكنها أصبحت بكثرة. فإذا كنت تعرف قريب أو جار أو صاحب يحتاج هذان التخصصان فأذكره أن يتوجه إلى المختص الطبي للعيادة الشرعية. التخصصات مرة ثانية جراحة المخ والأعصاب والأمراض النفسية وجراحة الأمراض والجراحة العامة كل أسبوع يوم الجمعة بعد صلاة العصر. هذا هو الشيء. طبيب سائل